أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Thank you.

وَأَنَّ وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. أهلك عادا الأولى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. هذا نذير. هذا نذير. هذا نذير من النذور الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون. فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا

وكلموا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك Yeah.